لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. فآية وجاء ربك هذه حقيقة تتناسب مع ذات الله، فلا يقال مجيئه كمجيئنا، هذا ممكن. إذن ليس هناك ضرورة لإخراج الحقيقة المرادة بالمجيء المتعلقة بالله إلى المجاز، لأن الله كما أنه لا يشبه شيء في ذاته فكذلك لا يشبه شيء في صفاته. هذا خلاصة الكلام.